بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الحميد قال عبد يحمد ذا البرموي الشافعي محمد. الحمد لله الذي من وفق للفقه في الدين وأصله ارتقى. ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي الهاشمي محمد وآله وصحبه والتبع على الهدى بهديه المتبع. وبعد، فالقصد على رويه نظم أصول الفقه في ألفية معرم من الخلاف والدليل ونبذة أصل لذا التأصيل، فسمها بالنبذة الألفية مع زيد في أصولنا الفقهية. والله ربي أسأل الإعانة على الذي قصدت في الإبانة. أبوابها أربعة منظمة بعد الذي جعلته المقدمة. أقول فيها حق كل من طلب علما تصور له قد انتسب، من حيث معنى جامع لكثرته لا جهة التفصيل في حقيقته. فطلب المجهول مستحيل، ومن يحصل حاصلا مطلول، والعلم بالغاية منه بعد نفيا لما في عبث يعد. وما استمد منه كي يرجع له إن رام تحقيق الذي قد حصله. فلأصول الفقه معنيان إضافة ولقب، فالثاني مقصودنا علم بطرق الفقه من حيث إجمال لها بوجه، وكيف يستفاد منها حكمه وحال مستفيد هذا رسمه. والأول الأصول جمع أصلي، وهو الدليل ها هنا بوصلي. والفقه عرفا علم حكم شرعي مفصل الدليل منه فرعي. وغاية الفن هو التوصل لكل خير يقتضيه العمل. وما استمد منه فالكلام، وعربية كذا الأحكام. إذا عرفت ما مضى بالجملة فهاء شرح ما ذكرت أصله. العلم والدليل ثم النظر، والحكم بالتفصيل فيما حرروا. العلم، فمطلق العلم له معاني على اصطلاحات لها معاني. أحدها مجرد الإدراك ولو مع احتمال ضد زاكي أو مستو، وكل هذا منقسم إلى تصور وتصديق فهم. فأول الحصول صورة بلا حكم، وثان مع حكم الحصلة إثباتا أو نفيا، وكل ما دري إما ضروري وإما نظري. فما على مثل له توقفا فالنظري فيهما، ومن تفى عن علمه التوقف المعين هو الضروري فلا يبرهن. أما الذي ثاني معاني العلم فمطلق التصديق عند الفهم، وهو الذي قد قابلوا بالمعرفة لأنها تصور دون صفة. من أجل هذا عديت لواحد وهو إلى اثنين لحكم زائد. والثالث المعنى الشهير الفائق، حكم لذهن جازم مطابق لموجب فغير جازم رجح، ظن ومرجوح فوهم اتضح. ومستوي الطرفين شك نبذا، وإن يكن غير مطابق فذا يسمى اعتقادا فاسدا وجهلا مركبا. أما البسيط نقلا فهو انتفاء العلم بالمقصود عن قابل للعلم لا جلمود. فإن يكن ذا بعد علم وجدا فسهو يسمى، وبطول في المدى يكون نسيانا. فكل قسم أخص مما قبله في الرسم. والموجب المذكور إما فرد أو ذو تركب، وكل عد موجبه من الضروري سوى محصل بنظر له حوى. فالفرد حس ظاهر من خمس، والعلم في هذا يسمى الحس أو باطن، وبابه وجداني كالعلم أو كالجوع ثم ذاني. ما بهما المشاهدات يسمى، ومنه عقل دون شيء ضمى. فإن يكن بديهة أي تلفي تصور الطرفين فيه يكفي، فذا البديهي ويسمى الأولي. أو إن يكن قياسه معه جلي فسمه الفطري نحو الأربع. زوج لكون القسم فيها يقع بمتساويين. أما بالنظر فالنظري اسم لعلمه اشتهر، ومنه ما ركب من عقل ومن سمع مكرر مفيد للفطن. وذا تواتر وعلمنا به تواتري، وسيأتي فدره. ومنه ما تركيبه من عقلي وحس غير السمع بل بوصلي مشاهدات كررت بتجربة، فالتجريبي اسم لعلم أكسبه، وإن تكن قرائن قوية في حدس نسبة فللحدسية، بل كل ظني حوى قرائنا يصير علميا بما قد قارنا، والجزم لا لموجب تقليد صحيح الاعتقاد ذا المفيد. الدليل حد الدليل هو ما يمكننا بالنظري صحيح فيه بينا، توصل لمطلب تصديقي المنطقي معدد التصديق، حيث يكون منتجا للحكم هو الدليل عنده في الرسم، لكنه سمى قياسا ذا وما يعرف بالقياس تمثيلا سما، فإن يكن جميعه قطعا فلا ينتج إلا القطع مهما حصل، وذا هو البرهان. أما ما قضي فيه بظن فلظن يقتضي، ومنهم من قال ذا أماره وخص بالقطع الدليل اختاره، أما الذي يكسبنا التصور فهو المعرف وحدا قد يرى، وحصره في خمسة أقسام: الحد والرسم ذوي تمام أو دونه، والخامس اللفظي، فالحد ما كان به الذاتي جنسا قريبا ثم فصلا مخرجا، والرسم ما بلازم قد أخرجا، فالحد للإنسان إذ تطابق تقول فيه حيوان ناطق، والرسم فيه حيوان ضاحك، والناقصان الجنس أنت تارك، والخندريس الخمر في اللفظي فيبدل الأشهر بالخفي، وشرط كل كونه مضطردا أن يوجد المحدود حيث وجد منعكسا أن ينتفي بالانتفاء، والمنع فالجمع بذين عرفا، والنظر الفكر الذي يؤدي للعلم أو للظن لا للضد، ومنهما مضى من الترتيب في الحد والدليل بالتقريب. الحكم والحكم في الشرع خطاب الله علق بالفعل بلا اشتباه، من المكلف اقتضى أو خيرا، وما أتى وضعا يكون خبرا، وليس يختص بذي تكليف ففقا لما ضمن في التعريف، من ذاك ما يعلم أن العقل ليس بحكم يستقل أصلا، إذ ليس مدركا لما في الفعل من حسن أو قبح بدون نقل، من حيث ما يمدح أو يذم، لكن بمعنى وفق طبع يسمو أو صفة الكمال أو ضدهما، فالشكر واجب لمن قد أنعم بشرع ثم ليس حكم قبله، وخالف المعتزلي كله. ومن تعلق الخطاب في الأزل يعلم أن كل معدوم دخل، لكن على معنى إذا يؤهل يكون بالحكم القديم يفعل، نعم له تعلق بالفعل بعد وجود مقتضيه الأصلي من قبل أن يباشر الفعل إلى فراغه، والفعل نقلا شملا للترك فهو أن يكف نفسه، فكان مطلوبا بنهي مسه أو باب معناه، وكل فعل قد علق الحكم به في الأصل يعم ما كان محالا أن يقع لعلم ربنا بأنه امتنع، كأمره لكافر أن يؤمن مع علمه بكفره إلى الفناء، كذا كما محاله للعادة كحمله لجبل معتاده، وما محاله لذاته كذا كجمعه الضدين، لكن بذا وقوع ذين دون ما تقدما، والسر الابتلاء حيث حكم، وبالمكلف أريد العاقل البالغ الذاكر فهو الكامل، لا نائم أو جاهل أو ساهي، وذو جنون أو صبا وضاهي أو مخطئ، وهؤلاء الغافل خطابه خطاب وضع شامل، مثل ضمان متلف في ماله وليس سكران على منواله، فإنه مكلف بالحكم نص عليه الشافعي في الأم، أنزله للسبب المجترئ كفاعل بالاختيار المنشئ، والشرط أيضا عدم الإلجاء، فمكره مكلف فالجائ في القتل من إثم ومن قصاص، ليس لإيثار بلا اختصاص، وموضع الإكراه غير ما حكم،

ففي عبادة تصح ينشأ إسقاطها تعبدا فتجزئ، وضدها الفساد لا يرتب عليه من آثارها ما يعقب، إلا لأمر خارج كالخلع تبين في فاسده في الشرع. وهكذا الفاسد من كتابة يعتق فيها بالأداء الثابت، وباطل كفاسد وإن منع لوصفه والأصل فيه قد شرع. نعم لنا التفريق في أبواب كالحج والخلع بلا اغتياب، وهكذا كتابة عارية ونحوها ونحوها بأوجه فقهية، مسائل لها تعلق بما قدمته أوضحها مقسما. أولها المطلوب إن لم يكن معينا فهو مخير عني، كأحد الكفارة المخيرة يطلب لا بعينه في الخيارة، فموضع التحرير غير المطلب، فموضع التخيير غير المطلب، وعكسه وفيه بحث يطلب. فإن يكن كلا معا قد فعلا يثب على الأعلى وعكس فاقبلا. وربما التحريم جاء مخيرا في وطئ أختين بملك قد يرى. ثانية ما فيه قصد الفاعل عينا معين وللمقابل، اسم الكفاية الذي يعم فرضا وسنة فقل مهم، يقصد بالإيجاد ليس ينظر لذات فاعل له يختبر، مثل الجهاد وابتدى التسليم وهو على الكل على التعميم، لكنه بفعل بعض يسقط عمن سواه حيث ذاك يضبط، من ثم كان فعله أهم من فعل عين نفعه ما عما. ثالثة خير في الموسع بأن يفوق الوقت فعل الموقع كالظهر والعيد، فهذا يطلب بأول الوقت إلى ما يذهب، أن يشرع الفاعل حيث شاءه ما لم يصر زمانه زهاءه، أو يضيق الوقت بظن قطعه بموت أو بحيض أو بمنعه. فإن يبن خلاف ما قد ظن ففعله بعد أداء هنى، والشرط في تأخيره للثاني عزم على الفعل له يداني، وإن يكن وقت يساوي الفعل كالصوم ذا مضيق لا يخلى، وإن يكن أقل فالتعلق لقصد تكميل إذا يحقق، أو القضاء كزائل العذر إذا بقي تكبير من الوقت إذا، وليس من موسع ما وقته عمر كحج فمجاز ذكره. رابعة ذات انقسام بين إن وقعت في وقتها المعين شرعا عبادة فذي أداء، أو بعده فهي إذا قضاء، وربما أجروا ككل بعضا كركعة آخر وقت تمضى، وإن تكن قد سبقت بمثلي فهي إعادة ولو بالشكل ولو بوقت، فالذي قد أفسد فيه صلاة ما يعيده أدا. خامستنا الحكم إن تغيرا لذي سهولة لعذر قدرا مع قيام السبب الأصلي، فرخصة يسمى وفي المرضي أقسامها واجبة كالميتة عند اضطرار أو تراث السنة، كالقصر في الصلاة أو مباحة مثل العرايا الشرع قد أباحه، وربما كانت خلاف لولا كالفطر في مسافر لا يولى، مشقة الصوم فما فيه انتفى قيد فذا عزيمة قد عرفا. سادسة ما لا يتم من وجب شرعا بمطلق بدونه وجب، إن يك مقدورا سواء وقفا وجوده عليه أو أن يعرفا، شرعيا أو عقليا أو عاديا شرطا يرى أو سببا مرعيا، كصيغة العتق وللعلم النظر والسير للحج وطهر معتبر، في كصلاة وكترك الضد في الأمر والغسل لفوق الحد، للوجه فالمباح في التوسل لترك حظر واجب وذا جلي، في الكل فالكعبي إن أراد بنفيه المباح ذا أجادا، فالشيء قد يكون ذا وجهين كشغل غصب بصلاة دين، وإن أراد النفي مطلقا فذا من أفسد الرأي فإياهم بذا.